قال الفيلسوف سعد الغزاوي. سميرة عبد العزيز. إخراج إسلام فارس. كان لي صديق فيلسوف بأقوال الحكماء شغوف. قلت له يوما: فيلسوف. نعم يا بنيتي. بماذا تجيبني إذا سألتك الآن عن أوجب وأطلب حقوق الجار على الجار في هذا الزمان؟ بنيتي، من أوجب وأطلب حقوق الجار على الجار في هذا الزمان وفي كل زمان ومكان هو حسن الجوار. حسن الجوار يا بنيتي. حسن الجوار. نعم، وحسن الجوار يتحقق ويتأكد في قول النبي المختار: لا ضرر ولا ضرار. جميل، ولكن هل هناك فرق أو بين الضرر وبين الضرار؟ الضرر يا بنيتي هو ما يكون فيه منفعة لك ويكون فيه مضرة لغيرك. أعوذ بالله. أما الضرار فهو ما لا يكون فيه منفعة لك ويكون فيه مضرة لغيرك. يا سبحان الله، فرسول الله إذن يأمرنا بأن نكف أذانا عن الجار في سائر أمورنا، سواء كان فيها أو لم يكن فيها منفعة لنا. تماما تماما يا بنيتي، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ يقول: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره. يا سلام. وقال أيضا يا بنيتي: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. حسنا، ولكن بما وكيف يكون إكرام المؤمن لجاره أو لمن يسكن بجواره؟ إكرامه له يكون بالإحسان إليه. وماذا تكون مظاهر الإحسان إليه؟ بأن ينصره إذا استنصره، ويعينه إذا استعانه. فإن لم يكن في حاجة إلى نصرته أو إعانته، يعوده إذا مرض، ويهنئه إذا فرح، ويعزيه إذا أصيب. عظيم، عظيم جدا. ولكن ماذا يا ترى تراه أفضل ما يهديه جار إلى جاره في هذه الحياة؟ قيل يا بنيتي: ما أهدى المسلم لأخيه هدية أفضل من كلمة يزيده الله بها هدى أو يرده بها عن ردى. رائع، ولكن ما خير ما ينبغي أن يكون عليه الجار نحو جاره؟ خير ما يكون عليه الجار نحو جاره أن يصفح عن زلاته وألا يتطلع إلى عوراته، سواء كان جارا ذا قربى أو جارا فرض له الإسلام حق حسن الجوار. وبما وكيف يكون حق حسن الجوار؟ بنيتي، حق حسن الجوار لا يكون فقط بكف الأذى عن الجار، بل يكون أيضا بالصبر على أذى الجار. نعم، ولكن ماذا إذا جار على جار وادعى بغير حق أو اشتكى وهو غير محق؟ روي يا بنيتي أن رجلا قال ذات يوم لأحد الحكماء الظرفاء: يا سيدي، إن جارنا اليهودي يشتكي لي من ولدي، وإني لأظنه غير محق في شكواه، ومع ذلك فأنا في حيرة من أمري لا أدري ماذا أفعل. يا أخي، إن لجارك اليهودي حق حسن الجوار عليك، فإذا أذنب ولدك يوما ذنبا إليك فأعلمه به واحفظه عليه، فإذا ما شكاه جارك إليك فأدبه على ذلك الذنب الذي كان منه، فتكون بذلك قد أدبت ولدك وأرضيت جارك. أرأيت يا بنيتي؟ نعم، وأسأل الله أن يرزقنا نعمة حسن الجوار، وأن يوفقنا إلى ألا نسيء أبدا إلى جار، وألا يسوءنا أبدا بأسواء جار يكون له علينا حق حسن الجوار. اللهم آمين يا رب العالمين. إلى الغد إذن يا فيلسوف.